فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قرأ المصلي الفاتحة في نفسه دون تحريك الشفتين، فهل قراءته في نفسه تجزئه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالقراءة المفروضة في الصلاة لا بد فيها من نفس الشفتين، فلا يصح أن يطبق الشفتين ويقرأ في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والقارئ لا يكون قارئا إلا بنفس الشفة. فإذا أطبق الشفتين وأغلق فمه لم تصح قراءته، وعليه فإنه لا تصح صلاته، لا بد من القراءة على الصفة المعتبرة، فإذا حصلت على الصفة المعتبرة صحت صلاته، وإلا فلا. وهنا ننبه على أن كثيرا من الإخوة يقع منهم ذلك في الصلوات، فترى الرجل واقفا وقد أغلق فمه لا يقرأ الفاتحة في نفسه ولا ينبس بها بشفته، لا يصدق عليه أنه قارئ حقيقة، فهذا لا تصح صلاته. وكذلك أيضا تجد بعضهم في صلاة الصبح، وتأمل هذا وتجده، حتى بعض من طلبة العلم أصلحهم الله يأتون في صلاة الصبح وقد فاتتهم ركعة، ولربما فاتتهم الصلاة كلها، فلا تسمع أحدا يجهر بالقرآن، الكل إما مطبق شفته أو يقرأ سرا، الصلاة جهرية. ولذلك هذه من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، مسألة نفس الشفة السرية ومسألة الجهر بالقراءة في الجهرية. فإذا فاتته صلاته في صلاة الفجر، فينبغي على الأئمة أن ينبهوا المسبوقين في صلاة الفجر على أنه ينبغي عليهم أن يجهروا، بمعنى أن يسمعوا أنفسهم، والجهر حده المعتبر أن يسمع المصلي نفسه، بل فلا بد بالجهر فيما أمر الله به والجهر وثبتت به السنة، وكذلك ينبغي أن تكون القراءة على السنن المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسافر دائما في الخطوط الجوية لمسافات بعيدة تصل إلى 10 ساعات أحيانا، فهل يلزمني استقبال القبلة لصلاة الفريضة هنا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان الوقت مثل ما ذكرت يستغرق وقت الفريضة أو أكثر من فريضة، فإنك تصلي في الطائرة ثم يفصل في حالك. فإذا كنت في الطائرة تجد مكانا تقف فيه وتركع وتسجد، يمكنك أن تؤدي فيه أفعال الصلاة، فحينئذ يلزمك أن تأتي هذا المكان، ولكن لا تصلي إلا بغلبة ظن على السلامة، حيث كانت الطائرة مستقرة، فلا يصلي أثناء طلوع أثناء هبوطها، لأن مظنة السقوط واختلاج أفعال الصلاة. فإذا كانت الطائرة مستقرة ويمكنه أن يقف ويركع ويسجد، يقوم إلى هذا المكان ويقف ويركع ويسجد، مثل ما هو موجود الآن في بعض الطائرات وبعض الخطوط، هذه جزاهم الله خيرا في الخطوط السعودية موجود، سافرنا وجدناه مثل المصلى في آخر الصلاة، وهذه حسنة عظيمة، ويجب على المصلي أن يؤدي فيها الصلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها. الحالة الثانية أن لا يوجد مكان، وفي هذه الحالة أن لا يوجد مكان أو يكون الوضع لا يمكن أن يقوم فيه وضاق وقت الصلاة وخشي خروج الوقت، مثلا يسافر مثل ما ذكر 10 ساعات وجاء وقت الفجر والطائرة غير مستقرة ولا يمكنه بحال أن يقف، ولو وقف سقط، فحينئذ نقول له: صلي وأنت جالس على كرسيك. يصلي وهو جالس على كرسيه، إن كان يمكنه أن يجلس في موضع يستقبل فيه القبلة لزمه، وإن كان لا يمكنه ولا يوجد إلا المكان الذي يجلس فيه أو يلزم بالجلوس فيه، فإنه يصلي على حالته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فدل على أنه إذا استطاع القيام لا يجوز له أن يصلي قاعدا، وإذا استطاع القعود لا يجوز له أن يصلي على جنب. فهذه أحوال الرخص، الرخصة فيما ذكر، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: إذا فرغ المصلي من التشهد الأول والإمام لا زال جالسا، ماذا يفعل؟ هل يجوز أن يدعي وجزاكم الله خيرا؟ إذا فرغ من التشهد الأول يسكت ويقف عن تحريك الأصبع إذا كان يرى تحريكه، إذا كان يرى الإشارة يسقط الإشارة، ثم الأفضل فيه اللقم، أن يعود إلى اللقم، لأنه هو صفة الكف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا إشارة فيه، وينتظر حتى يفرغ الإمام ويقوم، لأن هذا الموضع ليس بموضع للدعاء وهو التشهد الأول. التشهد تفعل من الشهادة، ومعناه أنه ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يقول شيئا بعد ذلك في التشهد الأوسط أو التشهد الأول. ولذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في هذا التشهد كأنه على الرض، وهي الحجارة المحماة، إشارة إلى أنه كان يبادر بالقيام بسرعة، وهذا يدل على أنه أقصر من التشهد الثاني. والسبب في هذا أن التشهد الثاني فيه دعاء والتشهد الأول ليس فيه دعاء، ولذلك لا يدعو فيه، فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فهي مشروعة في الثاني لا في الأول. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حينما علمه التشهد كان انتهاؤه عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال هذه قال التشهد إلى هذا الموضع فقد تشهد، وهذا هو الذي ينتهي إليه في تشهده الأوسط. وأما التشهد الأخير فلا إشكال فيه. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استخدام الأقلام التي تحتوي على ريش مصنوعة من الذهب في الكتابة وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز استخدام الذهب في الأقلام والساعات بالنسبة للرجال ونحو ذلك مما نهي عنه. أما القلم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإذا نهينا عن آنية الذهب والفضة فيما هو ضروري وهو المأكل والمشرب، فمن باب أولى فيما هو كمالي مثل القلم أو حتى قلنا حاجي، لأن الأكل والشرب أقوى من الكتابة، وحاجة إليه والضرورة إليه أبلغ، وهذا من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه. الشريعة ذكرت ما هو أعظم لكي تنبه على ما دونه، فلا يجوز أن يكون في ريشة القلم ولا طلاء للقلم من خارج ولا في أي شعار في القلم أو يكون في الساعة، إذا كان رجلا يحرم عليه لبس الساعة الخالصة من الذهب والمقنية بالذهب، فجزء الذهب ككل الذهب، يعني سواء كانت كلها أو جزء منها، هذا كله ممنوع، لأن الذهب والفضة للذين كفروا في الدنيا ولنا في الآخرة، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد، فهل الأفضل في صلاة التراويح أن أصليها بجماعة المسجد أم في المسجد النبوي أم أصليها في البيت وجزاكم الله خيرا؟ الأفضل الله أعلم، لا نعلم كم سيكون أجرك إذا صليت في بيتك، ولا نعلم كم سيكون أجرك إذا صليت في المسجد، ولا نعلم كم سيكون أجرك إذا صليت بجماعة. قد تصلي بجماعة وهم 1000، قد تصلي بجماعة وهم 100. فهذه المسائل كان بعض مشايخنا رحمهم الله يضيقون منها ذرعا، التفضيل في الجماعات وفي الإمامة في حدود النص الذي دل عليه النص، مثل كثرة العدد كقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. هذا تقول الصلاة مع 100 شخص أفضل من الصلاة مع 50 شخص، لأن عندك نص للتفضيل. وهكذا قدم المكان، وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهذا يدل على أن ما كان من المساجد أقدم فهو أفضل. وكذلك أيضا تقول الصلاة في البيت خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فنقول صلاة النافلة خير في البيت، وخير هنا ليس له علاقة بالأفضلية، لأن خير بمعنى أخير، والخيرية المراد بها هنا من جهة الإخلاص وعدم الفتنة بعلم الناس، فهو أبعد عن الرياء والسمعة، وهذا هو جوهر الصلاة ولبها ومدار القبول للعمل الصالح. وكذلك أيضا إذا صلى في بيته لم يكن البيت كقبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل له من صلاته في بيته خيرا. أما الجرأة على أن إنسان يأتي ويقول مثلا يا إمام لو تركت مسجدك وصليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لك، من أين هذا؟ من أين يأتي به؟ قد يكون الإمام مؤثرا في تلاوته للقرآن، خاشعا متخشعا، لو تلا القرآن لخشعت القلوب من تلاوته، وأجره في ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى، قد يعدل 100 الصلوات إذا صلى. لماذا؟ لأن إخشاع القلوب ووعيها وعلمها بالقرآن وتدبرها للقرآن هذا أقرب إلى العلم من العبادة، والعلم مفضل على العبادة. ممكن في مسالك أن يقال هذا، أما أن توضع قاعدة عامة أننا نقول للأئمة اتركوا مساجدكم وتعالوا صلوا في الحرم، هذا صعب. لماذا؟ لأننا لا نعرف من أئمة السلف رحمه الله أنهم منعوا من الصلاة في مكة وقالوا للأئمة لا تصلوا وصلوا داخل الحرم. الذي يريد أن يصلي بجماعته ويعينهم على قيام الليل، الإمام يصلي في مسجده والأئمة يصلون في مساجدهم وهم كثر، وبينهم من الأجور والدرجات كما بين السماء والأرض. منهم من استجمع في قلبه من النيات ما يبلغ به الدرجات العلى في الجنات، فتجده يقول سأصلي بجماعتي، وهو يضع في نفسه ويعلم أن جماعته إذا لم يصلي بهم أنهم سيتركون قيام الليل، فيقول أريد أن أحيي السنة وأريد جماعتي وقرابتي أن يصيبوا هذه السنة، فيرى أنهم أبناء عمه وقرابتي فيشفق عليهم ويقول أريد لهم الخير، فإذا به يؤجر من جهة صلة الرحم ويؤجر بإنذار عشيرته الأقربين، ثم ينظر ويقول هذا الحي إذا تلي القرآن فيه فر الفساق ولم يدخلوا وقل شرهم في الحي، فأنا أريد أن أصلي بهم في الليل، أنا أريد كذا، أنا أريد كل مجزي بنيته. فهذه أمور كلها تزيد في الأجر، ما يستطيع الإنسان أن يقطع على الله، لأن أجره لو صلى واحدا مأموما وراء الإمام في الحرم وكتبت له 1000 صلاة أن هذا يعدل هذه النيات التي نواها. إذن الخوف في مثل هذه المسائل من الصعوبة بمكان، والفتوى والقول على الله بدون علم مهلكة، فعلينا أن نقف عند الحد الذي ينبغي الوقوف منه. ما كان ما دل عليه النص من التفضيل فضلنا به بحدود الوارد، وما لم يرد به يمسك الإنسان ولا يتكلف في السؤال عنه. ولذلك نقول إذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له 1000 صلاة، إذا صلى بجماعته أجر بقدر من صلى وراءه، وإذا صلى في بيته كان خيرا له كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزائد عن ذلك لا علم لنا به، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لو فتته الركعة الأولى من صلاة العشاء أو المغرب فعند القضاء يجهر بالقراءة أم يقرأ سرا وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة اختلف فيها على 3 أقوال. إذا كنت مسبوقا في الصلاة المفروضة ثم قمت لكي تكمل ما فاتك، فهل تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى وتبني على هذه الصلاة، أم أنك تعتبر صلاة الإمام بصورتها فتحكم بكونك مدركا لآخر الصلاة ثم تقوم وتقضي ما فاتك وتحكي ما فات على صفته على حسب الوارد، أم تجمع بين الأمرين فتقضي في الأقوال وتبني في الأفعال؟ اختلف العلماء على هذه الثلاثة الأقوال. منهم من قال صلاتك مع الإمام هي الأولى، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، والإتمام أن يجعل صلاته مع الإمام هي الأولى ويبني عليها. ومنهم من قال إن ما فاته يقضيه بقوله في نفس الحديث في الرواية الثانية وما فاتكم فاقضوا، قالوا فدل على أنه يقضي ما فاته فيعيد الصلاة معكوسة فيجهر لكي يستدرك الركعتين الأوليين من الظهر من العشاء والمغرب، فيجهر ويقرأ بالفاتحة والسورة. وأما من جمع فقال هاتان روايتان، فرواية الإتمام محمولة على الأفعال فيعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى في الأفعال، فإذا أدرك ركعة صلى ركعة ثم جلس للتشهد، ويقضي في الأقوال فيجهر في القراءة إذا قام ويقرأ الفاتحة والسورة. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله القول الأول، أن صلاة المأموم مع الإمام إذا فاته شيء منها يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى لرواية فأتمه، أولا لأنها أصح إسنادا، ورواية فقضوا أصحاب الزهري الذين رووا عن وأجلاء أصحابه يروون بلفظ الإتمام قسميان وغيره، ومن هو دون يروي بلفظ القضاء. والعمل في الصنعة الحديثية تقديم رواية الأوثق والأكثر ضبطا في مثل هذا، فرواية الأكثر ضبطا على الإتمام، فرواية الإتمام أقوى من جهة السند. ثانيا أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام والإتمام لا يستعمل بمعنى القضاء، فأصبح الإتمام أرجح من القضاء. وعليه فإن الإتمام القضاء يستعمل بمعنى الإتمام كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي تمت، فأصبح القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، وحينئذ لا يقوى على معارضة الإتمام لاحتمال أن يكون المراد برواية القضاء رواية الإتمام. وعليه ترجح الإتمام سندا ومتنا. وأما مذهب من يقول يجمع بين الاثنين، نقول لو كان هناك حديثان لكن الحديث واحد ومخرجه واحد وليس من رواية عن الصحابة بل رواية عن من روى عن عمن روى عن الصحابة والزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فهذا كله يرجح مذهب من يقول صلاتك مع الإمام هي الأولى قولا وفعلا، تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى وتبني عليها في أصح أقوال العلماء. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أيهما أفضل، ذكر الله أم سماع الشريط إذا كنت أقود السيارة وجزاكم الله خيرا؟ أيهما أفضل؟ الأفضل ألا تسألنا عن الأفضل، هذا أفضل لأنه قد يكون في تكلف، ما يقول معنا من تكلفين. لو يعلم الإنسان حينما يفتي أو يحكم أو يبين حكم الله عز وجل أين مقامه بين يدي الله عز وجل، يقول إن الله يفضل هذا على هذا. مشكلة، هذه مصيبة عظيمة أن يقول الإنسان يخوض في مسألة ليس فيها نص وليس فيها دليل، هذه دحض مزلة، فينبغي أن يكف عن هذه الأمور إلا بحدود الوارد كما ذكرنا. أعيد السؤال. يقول أيهما أفضل، ذكر الله أم سماع الشريط إذا كنت أقود السيارة؟ أو ذكر الله أو سماع الشريط؟ أم سماع الشريط إذا كنت أقود السيارة؟ نعم، السماع والتلفظ، التلفظ بالذكر أفضل من سماع الذكر، تلفظ بالذكر، ولذلك قراءة القرآن أفضل من سماعه. فإذا خير بين أن يسمع القرآن وبين أن يقرأه فالقراءة أفضل من السماع، لأن القراءة يحصل فيها أجرا، هذا ثابت في النص وبينها أنه إذا قرأ حصل أجرا والفضائل في قراءة القرآن والحرص عليها واضحة، وثناء الله على الذين يتلون كتابه هذا واضح. وأما السماع فإنه دون التلاوة، ولذلك الذكر باللفظ أفضل من سماع الذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا لكن يستثنى من هذا إذا كان السماع للعلم والقراءة أقل علما، فهذا ليس تفضيل من جهة الذكر، وإنما تفضيل من جهة الجنس، أنه إذا كان يتعلم مثل أن يسمع شيئا فيه علم فهذا أفضل من أن ينطق بالذكر، لأن العلم أفضل من العبادة، كما في الحديث الصحيح إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: هل ثبت أن تقرأ سورة الإخلاص بعد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ ثبت أنه يقرأ المعوذتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد رضي الله عنه، وحسن إسناده، يقرأ مرة واحدة. وأما بعد الفجر فإنه يقرأها ثلاثا، قال قل، حديث خبيب رضي الله عنه كما في الصحيح، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد، والمعوذتين إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. نعم، الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التنازل عن الخادمة لشخص آخر مقابل المال، وتكون الخادمة راضية بذلك لأنها تريد العمل وأنا ليس لي بها حاجة، وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة الاستحقاق، إذا استحق الإنسان شيئا بالسبق أو بوضع اليد أو بالطلب هل يملكه وحينئذ يجوز له أن يعاوض عليه، أم أنه لا يملكه إذا استغنى عنه، يعني انتهى من غنائه يستغني عنه فيصبح لعامة المسلمين كمبتدأ حاله. أشار الإمام بن رجب رحمه الله في القواعد إلى هذه المسألة وفيها تفصيل وفيها صور، لكن هذا الأمر الذي تسأل عنه ليس من شيء من الكرام حتى ولو كان جائزا. المسلم لا يعاوض على مثل هذا مع أخيه المسلم، وليس العامل أو من يأتي للعمل محلا لأن يعاوض عنه بهذه الطريقة، لأن صلى الله عليه وسلم العافية إذا كان الإنسان لا يعامل الناس إلا بالمادة فهذا عواقبه وخيمة، حتى ولو جمع المال فإن الله ينزع منه البركة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ليس من شيء من الكرام لو قيل بجوازه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أعمل وهذا العمل يشغلني عن طلب العلم، ووالدتي تأمرني بالعمل، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا العمل يحتاجه الوالدان، يحتاجون الراتب الذي يكون من هذا العمل، وأنت تعمل برا لوالديك فأجرك عند الله عظيم، واجعل وقتا يتناسب مع العمل لطلب العلم. أما أن تترك العمل وتطلب العلم وتصبح عالة على الناس أو تضيع والديك أو تضيع من تعول فهذا مخالف للشر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وخاصة إذا كان الذي تعوله الوالد أو الوالدة. فالذي يعول والديه ويشغله العول عن طلب العلم يرتب وقته ويعلم أنه مأجور من الله وثوابه عند الله عظيم، فإذا هو احتسب فإن الله يرفع درجته ويعظم أجره. فكل الأمور التي فيها بر للوالدين وتشغل عن طلب العلم يحتسبها الإنسان في بر الوالدين، وسيبارك الله له في طلبه للعلم، ويبارك له في رزقه الذي يكون، لأنه في أحب الأعمال إلى الله بعد توحيده وهو بر الوالدين. فالأفضل أن ترتب وقتك، لا أن تنقطع عن كسب العيش، ولا تعارض مع كسب العيش والعلم. ولذلك أئمة الإسلام ودواوين العلم كانوا أصحاب العمل، وأصدقوا من قبلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عمال أنفسهم، وكانوا يشغلهم حتى الصف في الأسواق عن حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم اتركوا أموالكم وتعالوا اطلبوا العلم عندي، وإنما تركهم على السعة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنيب رجلا في يوم يغيب فيه لمصالحه، فهذا هذه نعمة من الله في هذا الدين ومن سماحة هذا الدين. فلا نقول للناس اتركوا طلب الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون، واذهبوا إلى حلق الذكر واتركوا العمل، هذا مخالف للشرع، والسماء لا تمطر ذهبا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يراه في المسجد، وعليه فإنه إذا كان الإنسان يحتاج إلى رزق يعول به والديه أو يعول به أسرته أو حتى نفسه، فإنه يصون وجهه عن سؤال الناس، لأن أعظم من أعظم ما يكون من البلاء على الإنسان أن يحتاج إلى الناس. ركب إبراهيم ابن أدهم رحمه الله في سفينة وهاج البحر وأوشكوا على الموت، فرأوا أمرا عظيما حتى أشفوا على الهلاك والموت، فقالوا له ادعوا الله لنا، فسأل الله ودعا فسكنت السفينة وسكنت الريح. ثم قالوا يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة؟ فقال رحمه الله إنما الشدة الحاجة إلى الناس، إنما الشدة الحاجة إلى الناس. فإذا كان الإنسان يترك طلب الرزق، وخاصة إذا فتح الله عليك برزق ووجدت منه خيرا، وجاء من يخذلك ويقول لك اترك هذا الرزق، اترك هذه الوظيفة، اترك هذا العمل، تعال واطلب العلم ونحو ذلك، وتضيع بسبب ذلك والديك أو أولادك أو أسرتك، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهدي السلف الصالح رحمهم الله وعلماء الإسلام. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يبيع الخز، وهو من هو في علمه وفضله وعلو شأنه، وقل أن تجد عالما إلا وله صنعة كانوا يتعففون ويتكففون بها عن سؤال الناس، ويستغنون بها بغناء الله فينتفعون وينفعون غيرهم. وكان داود علمه الله صنعة لبوس، وزكريا كان نجارا، ويحيى كان نجارا، فهذا كله سلوى للمؤمن ودليل على أن العمل ليس بعيب، وأن ترك العمل وعلى وجه يضيع به من يعوله أنه مخالف لهدي الكتاب وهدي السنة والسلف الصالح لهذه الأمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إمام صلى الفجر وفي الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد ثم سلم، فكيف يتم الركعة علما بأن المؤمنين سبحوا ولا يدري ما يصنع، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت السجدة من الركعة الأخيرة وتنبه أنه تركها بعد التسليم، فيجب عليه أن يرجع ويسجد ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. وتوضيح ذلك أن الركن لا يجبر بسجود السهو، فإذا ترك السجدة الثانية فإنها ركن من أركان الصلاة، والركن لا بد من الإتيان به. ولما سلم تشهد بعد السجدة الأولى وسلم، وقع التشهد والسلام في غير موقعه فألغي، فوجب عليه الرجوع إلى الأصل فيرجع إلى الأصل. أما كونه يرجع إلى الصلاة بعد سلامه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث قصة ذي اليدين، الحديث الذي في قصة ذي اليدين خرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، لما سلم من ركعتين وقام إلى جذع، وهو الجذع الذي في المسجد، وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، فقال له رجل يقال له ذو اليدين لقصر في يديه وهو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الناس أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين، فدل على أن الأركان لا تسقط وأنه يجب الإتيان بها. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم قام إلى الجذع، فمعناه أنه ترك موضع الصلاة لكنه كان داخل المسجد. ومن هنا قال العلماء إذا تركت السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وتذكرتها بعد قيامك من مكان صلاتك لا يؤثر ما دمت داخل المسجد، فترجع وتستقبل القبلة وتسجد السجدة الثانية، ثم تتشهد، ثم تسلم، ثم تسجد بعد السلام، لأنك زدت التشهد وزدت التسليم الأول وهو لاغ ويلغى بسجدة السهو. ولذلك إذا كان قد ترك السجود من الركعة الأخيرة فعل هذا، لكن لو ترك سجدة من الركعة الأولى فإنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى ودخل في الثانية بمجرد دخوله في الركعة الثانية التغت الركعة الأولى وبطلت، وحينئذ كأنه في الركعة الأولى من صلاة، فتبطل الركعة الأولى، لأنه إذا شرع في القيام قام ووقف واستتم قائما فإنه حينئذ لا يرجع. لكن لو أنه تذكر قبل أن يستتم قائما أنه بقيت سجدة، مثلا صلى في الفجر فسجد سجدة واحدة في الركعة الأولى ثم حاول أن يقوم وتذكر، فنقول له ارجع للجلوس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الركن بعد ولم يدخل في الركعة الثانية بعد، يدخل بعد أن يستتم قائما، وحينئذ ما دام أنه لم يدخل سواء فارق الأرض أو كان مستفزا يريد أن يقوم فإنه يرجع إلى الركن ولا يسقط الركن. متى يسقط؟ يسقط إذا أتم الركعة، وحينئذ إذا استتم قائما ودخل في الركعة الثانية فتلتغي الركعة الأولى، وحينئذ كأنه لم يصل الركعة الأولى في أصح قول العلماء. ومنهم من يقول هذه الركعة تلغى في الصورة لا تلغى، فيصلي ركعة ثم يقضي هذه الركعة في آخر الصلاة، وهذا ضعيف، والصحيح أنها تلغى فكأنها لم تكن، ثم يستأنف الصلاة كأنه ابتدأها من جديد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا نسي الإنسان ركن من أركان الصلاة وسبح له من خلفه ولم يفهم، مثل نسي أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل يقال الحمد لله أو الفاتحة؟ وكذلك إذا نسي الركوع، وجزاكم الله خيرا. إذا نسي الإمام شيئا وسبحت له وفهم فلا إشكال، وإذا سبحت له ولم يفهم يجوز لك أن تكلمه بما يحتاج إليه. والدليل على ذلك أن ذي اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو صلى إحدى ركعتي العشي، إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي، قيل إنه بن سيرين، الذي شك هو ابن سيرين فلا يدري هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الجذع، فقال له ذو اليدين كما ذكرنا سابقا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو صلى ركعتين من أربع، فإما أن الصلاة أصبحت ركعتين أقصرت الصلاة وأصبحت تشريعا، وإما أنه نسي صلوات الله وسلامه عليه فسلم من ركعتين ظانا أنه قد أتم الصلاة وسلم من أربع. فلما سأل هذا السؤال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك، أي أن الصلاة ليست بمقصورة وما نسيت. فحينئذ تأكد ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته، وحينئذ قال بلى قد كان شيء من ذلك، فتكلم، لأنه الذين لا يجزون يقولون أن ذو اليدين كان يظن أن هذا تشريع فأبيح له الكلام، لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم له بيّن له أن في الصلاة سهوا، أن في الصلاة سهوا، فلما أصر قال بلى قد كان شيء من ذلك، إذن استقر عند ذي اليدين وعند الصحابة أن هناك سهوا، فرجع وسأل الصحابة وقال أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم. فإذن تكلم ذي اليدين وتكلم الصحابة، لكن هذا الكلام لمصلحة الصلاة، فإذا كان الإمام لو أنك سبحت له يخطئ، أو إذا سبحت له سيحدث لك مشكلة أكبر من المشكلة التي هو فيها. بعضهم إذا سبحت له يحدث ركن آخر قد يكون لجهل أو يكون بعدم علم في الصلاة، سبحوا لرجل فركع فسبحوا له فسجد وسبحوا له فانبطح على بطنه ونام، ما نفعهم وهو قائم وهو راكع وهو ساجد، ما بقي إلا بسم الله وأخذ. لماذا؟ ما وجد، هذا جاهل. فالشخص إذا كان لا يعلم أحكام الصلاة وإذا سبحت له يزداد خلطا في الصلاة وإضاعة للصلاة، يجوز لك أن تخاطبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذا اليدين على مخاطبته وقال له ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فرجع إلى الصحابة وسألهم وقال لهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فهذا أصل عند أهل العلم، الكلام لمصلحة الصلاة، أنه متى ما كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه يعذر فيه الإنسان. فلو أنه أخطأ مثلا كبر للقيام سواء في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مثلا كبر في صلاة جهرية للقيام في الركعة الثانية من الفجر وظن أنه قرأ الفاتحة، فقال والتين والزيتون، فبدأ فيما بما تيسر وترك قراءة الفاتحة. فقلت له سبحان الله، سيقول لك والتين والزيتون، يظن أنك تصحح له مقرأ الآية أو أنك تخطئه فيما يقرأ، فيرجع يقرأ، فلا تزال أن تقول سبحان الله، سيرجع إلى نفس الذي يقول يكرر الآية، تقول له اقرأ فاتحة الكتاب أو تفتح عليه بقولك الحمد لله رب العالمين. هذا هو الأصل. وقال بعض العلماء إنه يفتح عليه بالآية، فإذا نسي سجودا يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويختار من القرآن ما يدل عليه، وهذا ضعيف جدا كمان، لأنه إذا اختار شيئا من القرآن هل يختار على سبيل القراءة؟ هذا ليس موضع، لأن المأموم لا يقرأ وعليه الإنصات، وثانيا هذا تكلف، ولذلك يفتح عليه بما يحتاجه ويقول له اقرأ الفاتحة أو نسيت الفاتحة أو نسيت السجود أو نسيت الركوع ونحو ذلك، فيفتح عليه مباشرة. لو قرأ القرآن ثم بدل أن يركع سجد هوى للسجود، فلما سجد قلت له سبحان الله ما رفع من السجود، ثم أعت له سبحان الله فرفع من السجود وجلس بين السجدتين، هذا كيف تنبهه؟ بالتسبيح لا يمكن أن يتنبه، لا يمكن أن تنبه إلا أن تقول له اركع أو نسيت الركوع أو قم فاركع، هذا كله جائز لك، جائز لك أن تحد تتكلم وتقول. لكن إذا جاز لك أن تخاطبه بما سهى فيه وبما أخطأ فيه فإنه يتقيد بقدر الحاجة، والقاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فلا تجوز زيادة عن الحاجة، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.